أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا متمكنا. من هي يا أبا عثمان يا جاحظ؟ يا أبا هفان، لا يمكن تمام الفهم إلا مع تمام فراغ البال. لم أفهم. أعلم أنك لم تفهم ولن تفهم. ظننت أنني أتحدث عن ليلى التي أهواها، وأنا أتحدث عن القلب الخالي والبال الفارغ الذي يمكن من حسن الفهم. لا تتعب نفسك يا أستاذ مع أبي هفان، واترك أمره لسيد قاضي القضاء. لا لا لا لا لا لا لا، أنا لا أترك شأني للقاضي. هل تريدين حبسي يا ما؟ وماذا في هذا يا أبا هفان؟ قال صاحبنا فيروز حسين إنه تعلم الصبر في دار الحبس، والمثل السائر على وجه الظهر قولهم العلم بالتعلم. وأنا لا أتعلم الصبر إلا في دار الحبس يا أبا عثمان. وأين تتعلم الصبر؟ ومن قال لك إنني أريد أن أتعلم الصبر؟ أنت تريد إبعادي عن طريقك وإخراجي من دارك. يا أبا هفان، أنت نسيت ما قاله لك قاضي القضاء. أنا لا شأن لي بالقاضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مولانا قاضي القضاء أحمد بن أبي دؤاد. يا ساتر يا رب، جاءك الموت يا تارك الصلاة. بل جاءنا قاضي القضاء. افتح يا أبا هفان، افتح بابنا لمولانا القاضي. مولانا قاضي القضاء. يا أبا عثمان، كيف تترك هذا عندك هنا؟ أنا اسمي هذا. أسكت. أنت صعلوك، لا تستحق عطفي عليك. يا حاجب. مولانا قاضي قضاة بغداد. خذ هذا وسلمه إلى قائد الجند في ديوان الخلافة. لا لا لا لا يا مولانا القاضي، يا قاضي القضاء. خذه من سيده، فإن أبى عليك خذه من كتفه. فإن أبى يا مولانا قاضي القضاء. خذه من عنقه. عنقه؟ أو اربطه من رقبته بحبل. حبل؟ يربطني من عنقي بحبل؟ لماذا؟ لأنني عينتك كاتبا للجند في ديوان الخلافة، ولم تذهب إلى عملك يا صعلوك. ماذا أقول؟ اتركه الآن حتى نحضر له حبلا لائقا بعنقه التي تشبه عنق الزرافة. إنه يستحق حبلا رقيقا رقيقا جدا. فليربط من عنق الزرافة. تفضل هنا يا سيدي قاضي القضاء. ماذا ترين يا مها في هذا؟ سيذهب إلى الديوان يا سيدي، إنه لا يعلم ولا يصدق. أبو هفان يجزم قبل أن يعلم ويغضب قبل أن يفهم. علمه يا أبا عثمان. نشاط القائل على قدر فهم المستمع يا قاضي بغداد، كيف أعلم من لا يفهم؟ أمره عجيب. جعلته كاتب جند وخصصت له حمارا حتى يكمل زية كما قلت لنا يا أبا عثمان، ولكنه جلس هنا معك. ماذا تصنع به؟ ماذا؟ اسأل. أنا أرتب له كل شيء، حتى كلامه الذي يتشدق به أنا الذي أقول. كفى، خذه يا حاجب ليؤخذ وليأخذ حماره معه حتى يعرف به الطريق إلى عمله. هيا هلم قم. هيا هلم قم. هذا الحاجب يحفظ ألفاظ سحب المتهم إلى دار الحبس يا جاحظ. قم هلم، سلم تسلم تسلم. أراحنا الله من صاحبك أبي هفان. بعد يا أبا عثمان، بعد برهة يعود يا قاضي بغداد. أمتعنا بحديثك يا أستاذ قبل أن يعود. نعم يا مها، قال أبو مسهر: ما حدثت رجلا قط إلا أعجبني حسن إصغائه. ما شرط الحديث يا أبا عثمان؟ يا قاضي بغداد، إذا أنكر القائل عيني المستمع فلنستفهمه عن منتهى حديثه، فإن وجده قد أخلص له الاستماع أتم له الحديث، وإن كان لاهيا عنه حرمه حسن الحديث ونفع المؤانسة. وهل الحديث يؤنس يا أستاذ؟ هذا هو الحديث المحبوب، وهو حديث المؤانسة. وما جلس بين يدي رجل قط إلا تمثل لي أني سأجلس بين يديه. وأنت الذي تحدث يا أستاذ؟ المؤانسة يا مها مثل المؤاكلة. ألم تعلمي حكاية الرجل مع زوجته؟ استمعي إليها. ما لك إذا خرجت إلى أصحابك تطلقت وتحدثت، وإذا كنت معي تعقدت وأطرقت؟ حديثي مع أصحابي هو حديث المؤانسة. هذه الزوجة النجداء يا أستاذ. ليس الأمر قاصرا على النساء وحدهن، لأن الحديث الحسن هو الفهم والإفهام. كيف ذلك يا أبا عثمان؟ يا قاضي بغداد، وصف سهل بن هارون رجلا فقال: لم أرى أحسن منه فهما لجليل، ولا أحسن تفهما لدقيق. وإنما مدار الأمور والغاية التي يجري إليها الفهم والإفهام. ولم يكن بين الرجل الذي حدثتنا عنه وبين امرأته فهم ولا إفهام؟ امرأة ملعونة. نعم يا قاضي بغداد، وهكذا يفعل هنا صاحبك أبو هفان، لا فهم ولا إفهام. وهو شر لا بد منه. يا مولانا قاضي القضاء، ماذا بك؟ لماذا عدت إلينا؟ لم أجد أحدا في ديوان الجند يا سيدي، وجدت الأبواب مغلقة. وهل كنت تظن أن ديوان الجند يفتح أبوابه في جوف الليل يا أبا هفان؟ أنت قلت لي ذلك، ووعدتني بحماء آر أركبه حتى أتزي بزي كاتب الجند. حمار؟ أي حمار؟ حكايتك يا أبا هفان تذكرني بحكاية أبي ياسين الحاسب. وماذا صنع أبو ياسين الحاسب يا أستاذ؟ ذهب عقله بسبب تفكره في مسألة كان يحسبها فلم يصل إلى حل، فأصبح يهذي بأنه سيصبح ملكا. ملك؟ أنا ملك؟ انتظر يا أبا هفان حتى أكمل حديث. أكمل أكمل يا أستاذ، أمتعنا. وكان أبو ياسين الحاسب يقول إنه ألهم ما يحدث في الدنيا من ملاحم، وكان أبو نواس والرقاشي يقولان على لسانه أشعارا، فإذا حفظها لم يشك أنه هو الذي قالها. كما يقول أبو هفان إنه يؤلف لك الكلام. ومن ألطف أشعار أبي نواس في هذا الحاسب أبي ياسين الذي كان أحسب أهل البصرة هذا الشاعر: فاتبعوه حيثما صار بكم أيها الناس وإن طال السفر، ودعوا بالله أن تهزوا به، لعن الرحمن من منه سخر. ما رأيك يا أبا هفان؟ لم أفهم، هل هذا الشعر من أقوالي؟ رحم الله عمرو بن العاص، فقد كان يقول: ثلاثة لا أملهم، جليسي ما فهم عني، وثوبي ما سترني، ودابتي ما حملت رجلي. أبو هفان يريد دابة تحمل رجلي، يريد الحمار. لقد أعطيناه الحمار. بدأ الفهم، فهمت يا أبا هفان؟ أكمل لنا حكايات الفهم والإفهام يا أستاذ. من ألطفها حكاية سعيد حفيد كتيبة بن مسلم القائد العظيم مع أمير المؤمنين المأمون. تعجبني صحبتك يا سعيد. أعز الله أمير المؤمنين عبد الله المأمون. حديثك يا سعيد لم أسمع مثله من غيرك. لو لم أشكر الله إلا على حسن ما أعطاني أمير المؤمنين من قصده إلي بحديثه وإشارته إلي بطرفه لكفى. لأنني أجد عندك من حسن الإفهام إذا حدثت، وحسن التفهم إذا حدثت، ما لم أجد عند أحد فيما مضى، ولا أظن أنني أجده في من بقي. هذا حديث من خير ما قيل في الفهم والإفهام يا أبا عثمان. وخير منه ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري عندما ولاه القضاء: يا قاضي بغداد. ها أسمعني أسمعني يا أبا عثمان. الفهم، الفهم فيما يتلجلج في صدرك. هل سمعت يا أبا هفان؟ لم أفهم. قاضي قضاة الإسلام يريد أن يفهم وأنت لا تريد أن تفهم يا أبا هفان؟ يا أستاذ. نعم يا مها. أبو هفان يريد أن يفهم ولكنه لا يستطيع. لماذا؟ اسألوه. قد ينفع الأدب الأحداث في مهل وليس ينفع بعد الكبرة الأدب. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولن تلين إذا قومتها الخشب. فسر يا جاحظ، اشرح. أحضر لنا كتابا من هذه الكتب. أي كتاب؟ بلا اختيار، هاتي هذا الكتاب. أيها ذا الغلاف الأخضر أم الأحمر؟ ما يخرج في يدك يا أبا هفان. هذا هو صاحب الغلاف الأزرق. افتح الكتاب. فتحنا الكتاب، في أي صفحة؟ اقرأ. نظرت امرأة عربية إلى امرأة حولها 10 من بنيها كأنهم الصقور، فقالت: لقد ولدت أمكم حزنا طويلا. هذا من كلامك يا جاحظ، ماذا تريد أن تقول؟ لقد ولدت أمك حزنا طويلا يا أبا هفان. خفف عنه يا أبا عثمان. لم أفهم. لا يمكن تمام الفهم إلا مع تمام فراغ البال. وهل هناك من هو أفرغ بالا من أبي هفان يا أبا عثمان؟ أعلم ذلك. حدثنا يا أستاذ، أمتعنا بحديثك. غدا يا مها نستكمل حديثنا.